السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائلة تسأل تقول: أنا في بعض الأحيان أحفظ أولادي الصغار القرآن بطريقة الإشارة، فمثلا إذا جاء ذكر السماء أشير لفوق، ومثلا في آية ناصية كاذبة خاطئة أشير إلى رأسي، وأحيانا في سورة التكوير مثلا أرسم لهم الشمس والنجوم والجبال، مع العلم أني لا أشبه شيئا من أسماء الله ولا صفاته، ولا أشبه الجنة أو النار، فإني ولله الحمد أعلم هذه المحاذير. ولقد سمعت في الفترة الأخيرة من بعض الناس عدم جواز ذلك، فأخاف أن أترك شيئا يكون فيه خير خشية الوقوع في محاذير أعلمها وأتجنبها. أيتها الأخت الفاضلة، ليس هناك شيء من المحاذير في هذه المسألة، والناس عادة يتوسعون في أمور بغير علم فيحللون ويحرمون، وبالأكثر في مسائل التحريم يحرمون أشياء لا دليل عليها. سلفنا الصالح يعني الشافعي رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما الشافعي، كان يقول عن كثير من الأشياء المحرمة: وأكره كذا، يكرهه يعني يحرمه، لكنه يتوقع أن يقول وأحرم ما لم يأتي دليل يقول هذا حرام مثلا. فهذه الأشياء لا شيء فيها، وتعليم الأولاد بمثل هذه النماذج مع رسم الشمس والقمر والجبال والأشجار، وما دمت ترسمين أشياء أو صورا لا روح فيها، فكل هذا جائز بإذن الله تبارك وتعالى، ولا حرج عليك في هذا. سائل يقول: وعليكم السلام وبركاته، لكم كل السلام والتحية، بارك الله فيك أخي وأحسن الله إليك. أولا، كنت أحب أن أسأل عن تمني الموت، وأنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتمني منهي بالمطلق، يعني نحن نهينا عن تمني الموت مطلقا، أم أنه منهي عنه عندما يتمناه الإنسان فقط عندما يمر بضيق وكرب؟ فإذا كان منهيا بالمطلق فكيف يكون كذلك؟ خلينا الأول نجاوب عن السؤال الأولاني: هل نحن نهينا عن تمني الموت مطلقا أو عن تمني الموت إن أصابنا ضر؟ في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين الذي ذكرته سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ذكر الضر هنا خرج مخرج الغالب، لأن الإنسان عادة لا يتمنى الموت إلا إن ضاقت عليه السبل وضاقت عليه نفسه، فيتمنى حينئذ الموت. فلما نقول إن ذكر الضر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ما فيش مفهوم مخالفة هنا، نقول خلاص يبقى يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إن لم يصبه الضر. بل ورد النهي عن تمني الموت مطلقا، نشوف الحكمة من هذا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يتوب ويرجع ويستغفر ربه تبارك وتعالى. يبقى حتى إن كنت محسنا لعلك تزداد، إن كنت مسيئا لعلك تتوب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، أو من قبل أن يأتيه، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. ليه بقى؟ فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، خلاص انقطع العمل، ولا يزداد المؤمن بطول العمر إلا خيرا، ولا يزيد طول العمر المؤمن إلا خيرا. ليه بيستغرق؟ أنا عارفين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، من طال عمره وساء عمله. فإذا نحن نهينا عن تمني الموت مطلقا، وإن كان لابد أن للإنسان أن يفعل، فكما ورد في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا، وكذلك في الحديث العظيم الذي رواه النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي. ما علمت، أنت عارف الأقدار ماذا تخبئ لك، أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طيب، يقول: فإذا كان منهيا بالمطلق فكيف يكون ذلك وهو راحة كل مؤمن ولقاء رب كريم والفوز برضوانه كما قال عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ده هذه الآية وردت في اليهود: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. وأنا أقول لك نفس الشيء: هل أنت تزعم أنك ولي لله تبارك وتعالى وأن أعمالك مرضية؟ لا يجوز الإنسان أن يتصور هذا، بل الإنسان عليه دائما أن يستشعر النقص، أن يستشعر النقص، وأن يستغفر الرب، وأن يتقرب إليه بالأعمال الصالحات. السلف الصالح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم يتلو قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. خلي بالك، أدعو به في صلاتي، ده مين؟ الصديق رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي، أبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلمات يقولها إذا أصبح وإذا أمسى، والحديث في صحيح مسلم هو معروف من أذكار اليوم والليلة: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لما ينزل قوله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. جاء الصديق رضي الله عنه على ما رواه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ لم يقل له عليه الصلاة والسلام: ده أنت الصديق، لا، قال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. لم يقل له: يا أبا بكر أنت معصوم، أنت الصديق، أنت كذا، فكيف تحسن الظن بنفسك إلى هذه الدرجة؟ عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، فقال الحسن البصري: والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمن النفاق إلا منافق، هكذا يقول الحسن البصري. يقول سائل: وكما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فلما قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا يا أخي الفاضل، خلي بالك، كراهية الموت التي تدفعك للحفاظ على نفسك إلى أن تترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المسلمين جميعا أو البشر جميعا يكرهون الموت. البشر جميعا يكرهون، ده شيء جبلي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى الكلام عن الأولياء، أولياء الله الذين قال فيهم عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يسدده الله عز وجل، فلا يستخدم هذه الجوارح إلا وفق على وفق شريعته تبارك وتعالى. ومات ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انتبه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت. شوف، عبدي المؤمن يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته، لكن لا بد له من الموت وهو يكره الموت. كذلك روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه، هكذا يقول الراوي رضي الله تعالى عنهن جميعا: إنا لنكره الموت. فقال: ليس ذاك عليه الصلاة والسلام، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر، يعني حضره ملك الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث محل الشاهد منه أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا لنكره الموت، إنا لنكره الموت. فقال: ليس ذاك عليه الصلاة والسلام، أي يعني أقرها على هذا، إنا لنكره الموت. لكن أن يظن الإنسان بنفسه وأن يخشى الموت فيدفعه خوفه هذا من الموت إلى ترك الجهاد، ولا يكون ذلك إلا لإقباله على الدنيا واهتمامه بها. لاحظ أن احنا في هذه الفتن تظهر أشياء. الإنسان الذي كان حريصا على الدنيا أصاب منها، خلي بالك، أصاب منها. فلما أصاب منها وجاءت الفتنة، دنياه التي أصابها يخاف عليها أن تضيع منه، فيقبل ما لا ينبغي للمسلم أن يقبله، وسيحاسب على هذا، وربما ظن أنه مكره ونسي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا كانوا أسلموا في مكة ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت غزوة بدر أجبرهم المشركون على أن يخرجوا معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما آوى المسلمون إلى معسكرهم ابتأسوا وقالوا: قتلنا إخواننا، قتلنا إخواننا، إحنا عارفين الناس دول مسلمين، قتلناهم. فنزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين بقى. فأريد أن أقول هنا، هذا يعلمنا أنه ينبغي أن نجهز حجة لكل عمل من أعمالنا، وأن نتأكد أن هذه الحجة مقبولة. طيب، كنت أود أن أستفسر عن كيفية الحب في الله عز وجل، أي كيف يتحقق شرط الحب في الله حتى يكون أطرافه على منابر من نور. فعلى سبيل المثال، بما أننا جمهورك ومتابعوك، نحبك في الله يا شيخان، أحبك الله، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يتحقق هذا الشرط أن يجب أن يكون الطرفان وجها لوجه يتعاملون مع بعضهم البعض. أبدا، هذا لا يشترط أبدا. الحب في الله أنك تحب الإنسان للدين، لا في مصلحة ولا أنت مستخف دمه، لا للدين. المحبة في الله، الحب في الله، لأن هذه دعوة عريضة. واحد يقول لك أحبكم في الله، وليس كذلك، وليس كذلك. الحب في الله ما فيش لا رحم ولا قرابة ولا مصلحة ولا دفع ضر ولا دفع أذى أبدا. يحبه لاستقامته على أمر الله تبارك وتعالى، ده اللي بيتحقق به الحب في الله. وهذا هو الذي ورد فيه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي وفي مسند أحمد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، هذه يغبطهم النبيون والشهداء، يعني منزلة رفيعة جدا. ما وما جاء في الحديث الشريف أنهم يغبطهم الأنبياء والشهداء، فكيف ذلك؟ يغبطهم عن يسرون، يكونون مسرورين بمنازل هؤلاء المتحبين في جلال الله تبارك وتعالى. ما دول أهل الإيمان. معنى هذا إن أن أن أنهم يسرون إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى أكرم عبدا من عباده، لا سيما بسبب التحابب فيه عز وجل. لأن التحابب في الله تبارك وتعالى هذا يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان، يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد، أن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: المتحابون في جلالي. راح من الحديث، لكنه ذكر عليه ذكر ربنا عز وجل المتحابين في جلاله، المتناصحين فيه تبارك وتعالى، المتزاورين فيه تبارك وتعالى، المتباذلين فيه تبارك وتعالى، المتواصلين فيه. خمسة أمور: التحاب في الله عز وجل، التواصل في الله عز وجل، التناصح في الله عز وجل، التناصح في الله عز وجل، التزاور في الله عز وجل، التباذل، التباذل في الله عز وجل. لأن دي تجعلهم يستحقون هذه المنابر من النور. الحديث ده في مسند الإمام أحمد، لكن راح لفظ الحديث مني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله بإذن الله سأراجع لفظ الحديث. لكن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، خلي بالك بقى، لا يحبه إلا لله. يعني إيه إلا لله؟ لإسلامه، استقامته، إيمانه، فعله الخير. بل إنه إن أحبه لفعله الخير، ده يودينا الحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه في عند أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنما الحديث طويل أنا تعرضت له مرارا: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء، فهو بنيته وأجرهما سواء. فليس من الضروري، لا بالعكس، الإنسان يشعر وهو يقرأ في القرآن أن جذوره ضاربة في أعماق التاريخ. يعني أنا أحب قوم نوح الذين آمنوا معه عليه السلام، أحب أهل الإيمان الذين اتبعوا الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أحب كل هؤلاء. نحن ما نحبهم إلا إيه؟ إلا في الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي أخبرنا عنهم سبحانه وتعالى. يقول: ما جاء في الحديث الشريف أنهم يغبطهم الأنبياء والشهداء، فكيف ذلك؟ ذكرت لك، فمعظم الشهداء أو كثير منهم رفقاء الكفاح المسلح، يكونون متحابين في الله ونفقاء الكفاح وخلاص، مش لازم يكون المسلح، بل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا هم المؤمنون بهم متحابون في الله. طيب ما ده من علامات الإيمان، مش احنا قلنا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. في زيادة، هذه الزيادة واردة خارج الصحيحين لكنها صحيحة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سائل يقول كنت أود أن أسأل عن حكم الدين في عمل الجمعيات، طريقة التحويش هل فيها ربا، لأن هناك ناسا يأخذون الاسم الأول وناس تأخذ الاسم الأخير وهكذا؟ لا لا لا شيء فيها. الجمعيات هذه ناس يتفقون مع بعضهم البعض، سنقرض فلانا هذا الشهر ويقرض فلان نفس المبلغ، فلان زيد مثلا شهر الأولاني عم الشهر الثاني وهكذا، فليس فيها أي شرط من شروط الزيادة التي تجعل الأمر ربا، هذا من التعاون على البر والتقوى. الأخ عبده، أحبك الله يا أخ عبده ولا أحبك في الله، يقول السلام عليك، بماذا نرد على من يقولون؟ يا أخ عبده أنا أود منك أن تسأل أسئلة، أنت دائما أسئلتك أسئلة غريبة جدا، إزاي يعني أنا أعرض سؤال كهذا كيف؟ لما تقول بماذا نرد على من يقولون إن الأنفاق المؤدية لغزة تنقل الأسلحة والمخدرات؟ أنت تظن بإخوانك في حماس أنهم ينقلون المخدرات وأنهم رأوا هذا بأعينهم؟ كذب، وهم ثقات صادقون، من أين لك هذا؟ كيف عرفت؟ لن نجرب عليهم الكذب. طب والله أنا سأحكي لكم قصة، رجل وما جربنا وما جربت عليه كذبا، لكن تحامله علينا وعلى الملتحين جعله يقول لي أنا شفت في بدار الكعبة في بدار المسجد الحرام ناس بتصنع خمرة. قلت له يا رجل اتق الله، أنت رأيت بنفسك، أنت ستحاسب، ستكتب شهادتك وتسأل. قال لا، حد حكالك. ما كنتش رحت هناك، نحن الكلام ده كان في سنة 80 تقريبا، لم أذهب إلى مكة إلا في عام 80. أسأل الله أن يحفظها من كل سوء. يا رجل تقول الكلام ده، قال لا ده في حد حكالك. دايما الإنسان يحب يطمن نفسه فيقول لك لا ده هما بينقلوا السلاح وبينقلوا. طب ما أنت عارف يا أخ عبده إن كانوا ينقلون السلاح، لماذا ينقلون السلاح؟ ليقاتلوا ألد أعداء الإسلام. لكن مخدرات، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تظن إن إخوانك الذين يضحون ويقاتلون وهم على خط المواجهة الأمامي، تظن أنهم يتاجرون في المخدرات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هدانا الله إياك أخ عبده، دعك من هذه الأسئلة واسأل عما ينفعك. سائل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لقد صدر في مصر منذ الانقلاب على فضيلة الدكتور محمد مرسي قوانين كثيرة دون ضابط من قواعد الشريعة الإسلامية، واتفاقا مع القوانين الوضعية التي وضعت بغرض مخالفة الشريعة منذ إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر عام 1871، وما لفت نظري في هذه الأيام قرار بقانون. أرجو أخواننا من فضلكم صيانة لوقت البرنامج والمشاهدين أن تختصروا في الأسئلة، اختصر في صيغة السؤال، لا تطول بهذه الطريقة. بتأمل مواد هذا القانون يتبين أنه يقنن. القانون ده صدر رقم 141 لسنة 2014 في 15/11/2014 المسمى بقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر. وبتأمل مواد هذا القانون يتبين أنه يقنن الربا بصورة مشروعة، وهذا مخالف للقرآن العظيم، إلى آخر كلام السائل. يا أخي الكريم، قانون البنوك في مصر أساسا بيعتبر الودائع التي يدعها العميل في البنك قرضا مضمونا، قرضا بفائدة مضمون، قروض مضمونة بفائدة، يعني هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. يعني القانون الصادر حديثا ده وفقا لإيه؟ لقوانين الربا التي تتعامل بها الحكومة المصرية. ولذلك حذرنا المصريين مرارا من التعامل مع البنوك المصرية غير الإسلامية. ليه؟ لأن هذا من الغيبة. وقد ثبت في المسند من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فالحذر الحذر، لن ينفعك علماء السوء. علماء السوء لم يزالوا بك حتى أوهموك أن المسلم من سلم يعني أن أي واحد يسلم المسلمون من لسانه واجب ده مسلم، والله يتولى السرائر. حتى وإن كان نصرانيا يزعم أن الله ثالث ثلاثة، يزعم أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم. وأفهموك أن التوحيد أول ما نشأ في مصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك الملك إخناتون وحد الآلهة. وحد الآلهة؟ طب مين الإله بقى الواحد؟ الشمس. ده التوحيد بتاع المصريين اللي هم فهمونا أن مصر دي هي أول بلد نشأ فيها التوحيد، مع أن أول بشر نزل على الأرض آدم عليه السلام نبي من الأنبياء. يا أعوذ بالله من هذا الضلال. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود، والطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم، في حديث ابن مسعود عقاب الله وفي حديث ابن عباس عذاب الله، والاثنين واحد، فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله أو عذاب الله إذا ظهر الربا والزنا في قرية. فانتشار الربا بهذه الطريقة يؤذن بحرب من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول لك الاستقرار لن يقر لنا قرار، لن يقر لنا قرار مع عصيان الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هذا مثل أريد به أهل مكة، أريد به أهل مكة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. خلي بالك تاني، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فأبوا أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرأت عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: قرأت في عقوبة تارك الصلاة يستتاب 3 أيام ثم يقتل، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة كسلا بعد إجماعهم على أن من ترك الصلاة جحودا كان كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام، من تركها جحودا. وأما من تركها تكاسلا فقد اختلف العلماء فيه. فالمنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه أيضا كافر مرتد خارج عن الإسلام إن ترك صلاة واحدة لا يمكن جمعها. ويمكنك أن تراجع في هذا كتاب تعظيم قدر الصلاة للعلامة الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وهذا مذهبه ومذهب إسحاق ابن راهويه وطائفة من الفقهاء وجمهور المحدثين، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هنقول طيب عبد الله بن شقيق أدرك 30 فقط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ما يعني لما يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 30 اللي قابلهم؟ طب ماشي. لكن ورد نفس المعنى عن جابر بن عبد الله بإسناد رضي الله عنه بإسناد صححه الحافظ في الفتح وصححه العلامة الألباني أيضا نفس الكلام. لما جابر بن عبد الله يرويه يبقى دي قصة تانية، على أنه لم ينقل عن صحابي واحد خلاف هذا، لم ينقل عن صحابي واحد خلاف هذا. ولذلك ابن حزم رحمه الله قال هذا ثابت على إيه؟ أكثر من 20 صحابيا لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك روى الخمسة إلا أبا داود يعني أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أبو الدرداء فيما راه البخاري في الأدب المفرد بالإسناد الصحيح رضي الله عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وفي لفظ: فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأثر عبد الله بن شقيق لا تستطيع أن تقدر فيه أي تقدير، يعني هل ينفع مثلا نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة؟ ده يلزم منه الباطل بيقين، لأن جحد أي شيء من أمور الدين كفر بالله وخروج من الملة. طب ينفع نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة؟ ما ينفعش، لأن في أشياء ثبت أنها كفر دون كفر بخلاف الصلاة، وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وما إلى ذلك. فلذلك المنقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومنقل عن واحد منهم خلاف ذلك أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد خارج عن دين الإسلام. طيب، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر وإنما يفسق، واختلفوا في حكمه. فمنهم من قال، طبعا اللي قالوا أنه هو مرتد قالوا يستتاب 3 أيام، يعني تصلي يحبسوه ويصلي، يا إما يقتل، حد يقتل بالإيه؟ بالسيف. إلا الذين قالوا يفسق، منهم من قال يقتل حدا وإن تاب، وهذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، يقتل حدا وإن تاب، زي الزاني. الزاني إن قامت عليه البينة، الزاني المحصن إن قامت عليه البينة حتى إن تاب لابد أن إيه؟ أن يقام عليه حد الله تبارك وتعالى، حد الرجم. وإن رغمت أنوف الجهال الذين وافقوا الخوارج والنظام من المعتزلة والعياذ بالله وأنكروا هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نعوذ بالله من الفتن. ومنهم من قال لا، هو فاسق ولا يقتل، ده أخف مذهب اللي هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم، مذهب أبي حنيفة وابن حزم رحم الله الجميع، قال ليس كافرا، هو فاسق ولا يقتل، لكنه يحبس ويضرب بشيء غير قاتل كالخشب مثلا، ويقال له صل حتى يصلي أو يموت، حتى يصلي أو يموت. فانتبه لهذه المسألة ولا تضع نفسك في هذا المضيق الخطر. الإنسان يغامر بإيمانه، يعني افرض أن الصحابة أو السلف الصالح اختلفوا في حكم تارك الصلاة، أنت تحط نفسك في هذا المضيق وتطلع أنت وباخده بقى يوم القيامة يا كافر يا مش كافر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، يقول السائل: ما هو تعريف الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ نعوذ بالله من الكفر ونسأله الثبات، آمين يا رب آمين. وهل عقوبتهما واحدة؟ إطلاقا. الكفر الأكبر هو الخروج عن الإسلام، وصاحبه الذي وقع في الكفر الأكبر خالد مخلد في النار أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الكفر الأصغر فلا يخرج صاحبه من الإسلام، هو كبيرة من أعظم الكبائر لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام، كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفرته أن يقول لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لك أنتم ما عندكوش حاجة إلا الكفر، يا عم إحنا بنتكلم دي حدود ربنا سبحانه وتعالى، إن عجبك اسمع وخلاص وشوف وراجع الكلام ورانا، مش عجبك أحد أمرين، إما أن أنت ما تسمعش هنا أصلا أو تسمع من هنا وتطلع من هنا، اللي عجبك خده اللي ما عجبكش ما تاخدوش، والحساب يوم الحساب. فالكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام وليس مخلدا في النار، لكنه على خطر عظيم. طيب، وضعت مطلقتي مالها في صورة شهادات استثمار في احد بنوك الربا، وقد وعظتها ان تضع مالها في احد البنوك الاسلاميه، وقد وعدت بذلك ولم يتم الى الان، وهي تقوم برعايه ولدين لي منها ماديا يبلغان من العمر 21 و20 عاما، وانا اقيم خارج مصر وهم بمصر، وقد اخبرتهم جميعا انه ربا وانفق على اولادي منها ما استطيع، فماذا افعل؟ اولادك ولدات قد بلغت ووضع عليهما قلم التكليف، وما دمت تحاول أن تنصح ولديك وأن تنفق عليهما من طيب مالك، ووعظت هذه المرأة أن تسحب الأموال مالها من البنوك الربوية فلم تفعل، فأنت قد أديت ما عليك، لكن عليك أن تذكر ولديك وأن تخوفهما من الله عز وجل، لأنك ترسل إليهما الأموال، إن كانت هي توسع عليهما بمال حرام فهذا لا يجوز أبدا. أكل الحرام يا أخوانا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام. نعوذ بالله، نعوذ بالله، لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام. أنت بدأ من أن تأكل اللحم في كل يوم، يمكنك أن تأكل اللحم مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر ولن تموت. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته في غاية العجب. واحد النهاردة واحد فقير يقول لك: يا عم الشيخ والله بقى لنا شهر ما كناش لحمة. طب بقى لك شهر؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام هنقول ايه بس؟ كان يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: أمي لها صديقة تعاني من مشاكل مع زوجها، ورأت ذات يوم زوج صديقتها مع امرأة أخرى، فقامت أمي اتصلت بصديقتها وأخبرتها بما سمعت وما رأت. كان هذا يوم الأحد الماضي. في يوم الثلاثاء اتصلت بها صديقتها وقالت لها: أنا بحاجة لرؤيتك. فقالت لها: أنا مشغولة. يوم الخميس ماتت صديقتها هذه، وأمي تحمل نفسها يعني مسؤولية ما حصل. هل هذا صحيح أن أمي هي السبب؟ لا طبعا، ليست سببا في هذا أبدا. أمك إن كانت قد أخبرت صديقتها بما رأت من زوجها لتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتحذر، قد يكون الرجل واقعا في علاقات محرمة وقد يصاب بالإيدز والعياذ بالله، ودي مصيبة كبيرة وعقوبة سلطها الله عز وجل على الزنا والزواني. أما إن كانت قد رأت، إن كانت أمك قد رأت ذلك الرجل مع امرأة أخرى زوجة له، فما كان ينبغي لها أن تخبر الزوجة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لا تلتفتوا ولا تنصتوا إلى وسائل الإعلام. الرجل إن أراد أن يتزوج امرأة ثانية فليس شرطا أن يعلم زوجته الأولى، هذا لا يشترط وليس واجبا عليه، بل إنه إن أعلم زوجته الأولى ستعيش في تعاسة لا حدود لها. لكنه إن فعل هذا وأخفى الأمر على زوجته الأولى، الأفلام العربي تفهمك إن دي خيانة، إن دي خيانة، وليست خيانة ولا شيء، هذه ليست خيانة. الرجل أراد أن يدفع الأذى عن امرأته الأولى وأن يحسن معاشرتها فلم يعلمها، وهذا مباح له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء، ما هي زكاة عروض التجارة وكيفية حسابها، وهل تستحق عند حلول الحول؟ جزاك الله خيرا وغفر الله لي ولكم، آمين يا رب. زكاة عروض التجارة، اعلم أن بعض أهل العلم قد حكوا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعروض جمع عرض وليس عرض، جمع عرض. يعني ايه العرض؟ اي شيء انت تملكه وتريد ان تتاجر فيه. لكن في الحقيقة هذا الاجماع لا يثبت. لو قلنا ان دليل وجوب زكاة عروض التجارة هو الاجماع، يبقى لك ان تأخذ من المسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة ان تأخذ المسائل المجمع عليها. فابن قدامة في المغني وكذلك النووي في المجموع قال: لا يكون الشيء من عروض التجارة إلا بشرطين، احفظ الكلام ده. الشرط الأول أن تتملك هذه السلعة بفعلك، والثاني أن تنوي عند تملكها أنها للتجارة. نيجي نطبق الكلام ده. واحد ورث مالا عن أبيه، هل المال ده تملكه بفعله أم بحكم الرب سبحانه وتعالى؟ بحكم الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده ما يبقاش إيه من عروض التجارة. مش ما لم أقصد مالا، ورث أرضا. أرضا ما أصل المال ده فيه الزكاة على أي الأحوال. احنا بنتكلم عن عروض التجارة، هي الأشياء التي يتاجر فيها الإنسان ولم تجب فيها الزكاة. الزكاة تجب في عدة أشياء، ما أدين الله عز وجل به أن الزكاة تجب في 9 أشياء: الذهب والفضة من المعادن، والبقر والغنم والإبل من الأنعام، ودول كام؟ 3 و2 5، فاضل 4 اللي هم الزروع. التمر والزبيب والقمح والبر. البعض بقى بيضيف الذرة، البعض بيوجج بالزكاة في كل ما خرج من الأرض كأبي حنيفة رحمه الله، يعني دي قصة تانية. لكن أنا بشرح لك الذي أدين الله عز وجل به. نرجع مرة ثانية إلى إيه؟ عروض التجارة. لابد أن تتملك العرض بفعلك. يعني مثلا رحت اشتريت أرض، خلاص، يبقى تحقق الشرط الأولاني، أنت تملكت هذه الأرض بفعلك، اشتريتها. غير ما تورث أرض لم تتملك هذه الأرض بفعلك، يبقى الأرض اللي أنت ورثتها عن أبيك دي أرض بناء مثلا، هذه الأرض لا زكاة فيها، لا زكاة عليها، حتى هتشيلها وتقعدها لحد ما تتسقع وتمنها يغلى وكلام من هذا القبيل، برضو فيها الزكاة. خدت بالك؟ طب إن كانت أرض زراعية، خلي بالك، إن كانت أرض زراعية وهيزرع فيها محصول من المحاصيل التي تجب فيها الزكاة هتزكيه. احنا قلنا ان الزكوات واجبة في اشياء معينة دي ملهاش حل، انما الاشياء التي لم تجب فيها الزكاة، يعني مثلا الخيل لا زكاة فيها، الحمير لا تؤخذوني لا زكاة فيها، لكن واحد بيتاجر في الحمير، يبقى دي بقت عروض تجارة. فاحنا نرجع تاني نقول ان الشرط الاول أن تتملك ذلك الشيء بفعلك، اللي هو العرض ده، اشتريت أرض، وأن تنوي عند تملكه أنه للتجارة. أن تنوي عند تملكه أنه للتجارة. لكن افرض انك انت اشتريت أرض، يبقى تملكتها بفعلك وتحقق الشرط الأول، وعند شرائها نويت أنها للقنية، أن تقتنيها، انت اشتريها ليك انت ولولادك، يبقى دي مش من عروض التجارة. جد بعد ذلك بدا لك ان تبيع هذه الارض وان تربح فيها، لا تجب فيها الزكاه وليست من عروض التجاره. خدت بال سيادتك؟ ده كلام ابن قدامه وكذلك النووي في المجموع. طب اشتريت ارض ونويت عند شرائها انها للتجاره، لكن قبل انقضاء الحول تغيرت نيتك، ليس على جهه الاحتيال، الله عز وجل لا يخدع، وإنما الأعمال بالنيات، لكن بدأ لك أنت كنت شاريها عشان تدجر فيها، وبعدين استخسرت بعد كده، بعد ما فات 10 شهور وبعد شهرين هتجب الزكاة فيها، قلت لا أنا أخليها لي ولولادي مش هبيعها، خلاص لا تكون من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة. يبقى هناك شرطان أساسيان: الشرط الأول أن تتملك العرض بفعلك أنت، نمرة 2 أن تنوي عند تملكه أنه للتجارة، وأن تستمر نيتك إلى اكتمال الحول. كيفية التقدير؟ الجمهور قالوا عروض التجارة أساسا أنت لما تيجي تقيمها هتقيمها إزاي؟ مش بالمال؟ يعني إن لا تؤاخذوني برضو في نفس المثال، الرجل الذي يتاجر في الحمير، الحمير ما فيهاش نصاب ولا فيها، بتيجي تقومها بتشوف سعرها كام، وبعدين بتشوف ثمنها الإجمالي، هل ثمنها الإجمالي ده يجيب 85 جرام من الذهب الخالص؟ إن كان بالشكل ده يبقى أنت مالك للنصاب. فلذلك أكثر الذين أوجبوا عروض التجارة قالوا تزكيتها بالمال، تقومها بالمال وتطلع مال. الشافعي قال ممكن مال وممكن تطلع من العروض نفسها. يعني واحد عنده محل بقالة، محل البقالة ده التلاجات اللي فيه ما فيهاش زكاة، المحل نفسه قيمة المحل ما فيهاش زكاة، ماكينات التقطيع، ثلاجات العرض، كل ده من فوق الزكاة. اللي فيه الزكاة ايه؟ السلعة محل التجارة، اللي هي بقى الجبنة والبسطرمة والسلمون والأشياء دي كلها. انت بتقيم هذه الأشياء، إن كانت قد بلغت النصاب وحال عليها حول يبقى هتزكي. تزكي ازاي؟ الجمهور قالوا تقيم وطلع 2.5% من القيمة مالا. الشافعي قال ممكن تعمل كده وممكن تطلع من نفس السلع الموجودة، يعني تطلع جبنة وتطلع سلمون وما إلى ذلك، بحيث الأشياء دي في قيمتها تساوي 2.5% من الايه؟ من المجموع. والامر في ذلك سهل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت بتسال، قلنا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. سؤالي هو هل لمس النساء ناقض الوضوء؟ طيب ده سؤال الاولاني. لمس النساء عشان تنظم المعلومه دي، هات مذهب احمد رحمه الله. مشهور مذهب أحمد أن لمس النساء بشهوة ناقض للوضوء، وده مذهب مالك. أدي مشهور مذهب أحمد. أحمد فيه ثلاث أقوال في مذهبه. القول الأول وهو المشهور المذهب أن لمس النساء بشهوة ناقض للوضوء، وبهذا قال مالك. القول الثاني لمس النساء مطلقا ناقض للوضوء بشهوة بغير شهوة، وده مذهب الشافعي. القول الثالث أن لمس النساء بشهوة بغير شهوة ليس ناقضا للوضوء. يبقى في ثلاث أقوال في مذهب أحمد. لمس النساء ناقض للوضوء بإطلاق، ليس ناقضا للوضوء بإطلاق، بالعكس الأولاني. الثالث وهو المشهور المذهب جمع بين القولين، إن كان بشهوة فهو ناقض للوضوء، بغير شهوة ليس ناقضا للوضوء. واضح المذاهب كده دلوقتي؟ المذهب الأخراني ده اللي هو المذهب الشافعي اللي هو لمس النساء ناقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ده مذهب الشافعي وابن حزم، واعتمد على قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة متواترة أو لامستم، واللمس هو المس، هو المس. والذي وهذا هذا القول اللي هو المس بشهوة، ده قول ابن عمر وابن مسعود، أوجب الوضوء من القبلة، لأن الرجل إن قبل امرأته يجب عليه أن يتوضأ. وذهب أبو حنيفة كما ذكرت، ومعه طبعا سفيان الثوري وغيره، إلى أن لمس المرأة ليس ناقضا للوضوء، وهذا مذهب علي بن أبي طالب وحبر الأمة بن عباس رضي الله تعالى عنه، إن اللمس غير ناقض للوضوء ما لم يترتب عليه خروج شيء، ما لم يترتب عليه خروج شيء. وفي مذهب أبي حنيفة تفصيلة كده لا داعي لذكرها الآن، لكن المهم ان عموم اللمس ليس ناقضا للوضوء الا ان ترتب على ذلك خروج شيء. هذا هو الذي ادين الله عز وجل به. واحد يقول لك طب ليه مش ربنا سبحانه وتعالى يقول او لمستم، انت ذكرت ان اللمس هو المس. نعم، الالفاظ تحمل على معانيها، اللفظ يحمل على معناه الحقيقي، ولا يلجا الى المعنى المجازي إلا بدليل من النص أو الإجماع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول ثبت مع أن هذا يعني الطرق منها الضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. خلينا الأول نقول الأثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ. قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ. قالوا لا والله الحديث ده ضعيف. ضعيف ليه؟ قالوا أصل مرة يجي من طريق إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، ومرة يجي من طريق عروة، والناس بعضهم يظن أنه عروة بن الزبير لكنه ليس عروة بن الزبير، ده هو عروة المزني، وإلى آخره. هذا الحديث ورد من 10 طرق، إن كانت هذه الطرق ضعيفة لكنها يجبر بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، وتتأيد بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ما لقيتوش في الفراش، غرت عليه، ذهبت تبحث عنه حتى وضعت كفيها في باطن قدميه صلى الله عليه وسلم، وهما منصوبتان، وهو ساجد يصلي يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، فإذا أراد أن يسب، وإني تقول عائشة وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فقبلت رجلها وسجد عليه الصلاة والسلام. هذه النصوص تدل. طبعا واحد يقول لك لا أصل هو لمسها بحائل، أين هذا؟ أين الحائل؟ فالحاصل أن لمس المرأة أو مس المرأة ليس ناقضا للوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا إن قصر بالشهوة خروج شيء كالمذي مثلا، إن خرج المذي ده خلاص ده يوجب الوضوء، هذا يوجب الوضوء ويوجب التطهر، تطهير المذي من الثياب بالنطح ومن الجسم بغسل المنطقة التي أصابها المذي ويتوضأ. في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. وفي لفظ عند أحمد ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ عند أحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. طب ده في بالنسبة للإيه؟ أو ده التطهير من البدن، التطهير من الثياب. حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي، سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، تغتسل لي توضأ بس. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. يبقى المذي نجس لكن خفف في تطهيره كبول الصبي الرضيع الذي لم يفطن بعد. ما معنى في كتب مالكية قصد ولم يقصد؟ يعني هم يقولون ده موجود عند ابن حزم أيضا، إن قصد يعني النية، إن نوى أن يمس أو مس المرأة بغير إيه؟ بغير أن يقصد، يبقى ده غير ناقد والأول ناقد، لكن قد عرفت ما في هذه المسألة. هل التيمم للنافلة أصلي به الفرض؟ وحبذا تورينا طريقة التيمم وشكرا. التيمم للنافلة أساسا أنت حضرتك لما تتيممي أو تتوضئي الإنسان ينوي عند الوضوء رفع الحدث لاستباحة الصلاة، سواء بقى كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة أو لمس المصحف أو للطواف بالكعبة، ما يهم، كل ده ينفع ما دمنا قد توضأنا أو تيممنا بنية رفع الحدث. يعني يمكن الإنسان يقول أو مش يقول لحسن يقول بلسانه، لا، ينوي أنه سيتوضأ أو يتيمم لرفع الحدث، خلاص لرفع الحدث يبقى يستطيع أن يفعل كل الأشياء التي يشترط لها الوضوء، وهي ثلاثة اللي هي الإيه؟ الصلاة والطواف بالبيت ومس الإيه؟ ومس المصحف على مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم رحمه الله. فرينا طريقة التيمم. التيمم ورد يعني من المفيد هنا أن احنا نذكر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال التيمم ورد في حديثين، الحديث الأول حديث أبي جهيم بن الحارث والحديث الثاني أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، ده في الصحيحين، والحديث الثاني حديث عمار بن ياسر. حديث أبي جهيم بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، وكلمة تدي دي مجملة. طيب تعال بقى الحديث عمار، هتجد من رواية الصحيحين الوجه والكفين، وعند أصحاب السنن ده كلام الحافظ، عند أصحاب السنن البعض يقول إلى المرفقين والبعض يقول إلى منتصف الذراعين، وده كله ضعيف. ورواية إلى الآباط، رواية الآباط دي ما تنفعش خالص، يبقى هو الوجه والكفين فقط. روى الإمامات أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في التيمم، قال له التيمم في الوجه واليدين. طب واحد يقول ما اليدين اهي، لا خلي بقى، في رواية الترمذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ أن أتيمم للوجه والكفين. وفي الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء، ما لقيتش مية، فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدب، قاعد يتمرغ في الإيه؟ في الأرض، وصليت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك. خلي بال حضرتك بقى علشان إيه، هي دي الصيغة أو هي دي الصفة، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى هي ضربة واحدة. ده مذهب أحمد وإسحاق، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، ونقله الحافظ ابن حجر عن عامة أصحاب الحديث. ده الحديث اللي صح في هذه القصة. قال إنما يكفيه، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب بكفيه صلى الله عليه وسلم الأرض ثم نفخ فيهما. يعني أنت لو ضربت على الصعيد وطلع تراب كتير انفخ فيه، لكن ما فيش معنى أنك أنت تضرب على وسادة مثلا، وسادة فيها غبار، وبعدين تنفخ. تنفخ إيه؟ مفيش حاجة. وتمسح الوجه والكفين. واحد يقول لك طب ده أنا خبر كنت بمسح الكفين وبعدين الوجه، كنت بمسح الكفين وبعدين الوجه. الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن الأفضل أن تبدأ بما بدأ الله به. الأفضل أن تبدأ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى تبدأ بالوجه وبعدين الكفين. يبقى تامم تاني ضربة كده، وبعدين إن كان في تراب كتير وتمسح الوجه والكفين بس، وتنوي رفع الحدث الأصغر. طيب الوقت انتهى. على كل حال أنا فهمت من القناة إن ستكون هناك حلقة أخرى إن شاء الله يوم الخميس للإجابة على الأسئلة، بحيث إن احنا نحاول أن نغطي أسئلتكم. في أسئلة طبعا، واحد سائل عن بعد يسأل عن الطاولة والدومنة والكوتشينة والشطرنج وما إلى ذلك، فأنا أحيله على تفسير المنار للعلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وروى الإمام مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنردشير، النرد حتى الكوتشينة بيسموها أوراق النرد، من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فكأنما غمس يديه، مش يده، فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. معلوم ان الانسان لا يجوز له ابدا ان يتلطخ بالنجاسات بهذه الكيفيه. وروى الائمه احمد وابو داود وابن ماجه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد، لا الحديث مش كده بقى، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: من لعب بالنرد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ده نص، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث اسناده حسن، ومن ثم فلا يجوز للعب النرد بقى اللي هو الارقام اللي بتعتمد على الارقام والحظ اللي هي الكوتشينه والطاوله والدومينو. اما الشطرنج فلم يرد فيه حديث صحيح بالمنع، فلذلك قال الشافعي رضي الله عنه: أكرهه ولا أحرمه، لكنه حرمه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إن كان على القمار أو شغل عن الصلاة، إن كان على القمار أو شغل عن الصلاة. أما بقى ما يروى عن علي بن أبي طالب أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وغيره من الأحاديث. هذا لا يصح، هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، لكن ينبغي أن تتذكر دائما الحديث الذي رواه الإمام البخاري، أول حديث في كتاب الرقاق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فعمرك هو رأس مالك، فكن حريصا عليه وحاول أن تشغله بما ينفع. وإن أردت أن تروح عن نفسك فروح عن نفسك بما أباح الله عز وجل لك مما لا يستغرق وقتا طويلا من عمرك. لأن الشطرنج بنسمع أنه بيقعدوا فيه أيام في دور واحد مثلا أو ما إلى ذلك. والسيد بقى بيقول لك بيعاون على الحروب والمكائد وما لا لا لا الكلام ده كلام ما ينفعش، هذا من باب التزيين. لكن احفظ قول الشافعي رحمه الله: اكرهه ولا احرمه، بس بشرطين، الاول ان يكون خاليا من الخمار، والثاني الا يشغلك عن الصلاه. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.